ربي داعينا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب أغثنا وارحمنا وامن بعطائك واسترنا، والضف فيما تقضي فينا واحرسنا ربي واحمينا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب على الخير أعنا وعلى الحق إلهي أجنا، وعلى دينك ربي أميتنا وبصحبة طه شرفنا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب بجاهك عافينا ومن الأسقام تشافينا، ومن الطاعات تقربنا ومن الأخضار تنجينا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب إذا انحرفت فينا نفس للدنيا تلهينا، فادفع عنا ما يلهينا وارزقنا التقوى واهدينا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب بحولك تجمعنا وتسد إلهي فرقتنا، ولنصرة دينك أهلنا وعليك بمن يفتن فينا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا، يا رب تؤنس وحشتنا في القبر وترحم غربتنا، يا رب من النار أجرنا وإلى جناتك أدخلنا، يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا، يا رب إليك توسلنا وارحم يا ربي داعينا.